على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المفروض. قوله ولكن كنا قوله النقي فتح النون أي صغر الدف أي خبز الدقيق الحواري وهو النظيف الأبيض. وفي حديث بعد يحشر الناس على أرض عفراء كفرصة النقي. وذكره في الباب الذي بعده من وجه آخر عن أبي حازم أتم منه. قوله قال لا هو موافق لحديث أنس المتقدم ما رأى مرققا قط. قوله هل كنتم تنفرون الشعير أي باب صحيح. قوله ولكن كنا ننفخ ذكره في الباب الذي بعده بلفظ هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخر. قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعده الله حتى قبضه الله تعالى. وأظنه احترز عما قبل ذاك لكونه صلى الله عليه وسلم كان سافر في تلك المدة إلى الشام تاجرا. وكانت الشام إذ مع الروم والخبز النقي عندهم كثير وكذا المناخل وغيرها من آلات الترقق. فلا ريب أنه رأى ذلك عندهم. فأما بعد البعثة فلم يكن إلا بمكة والطائف والمدينة ووصل إلى تبوك وهي من أطراف الشام لكن لم يفتحها ولا طالت إقامته بها. وقول الكرماني نخلت الدقيقة أي غربلته الأولى أن يقول أي أخرجت منه النخالة. طيب من ها ايش نعم خاص بالمطبوخ والموشب هو من اللي بيؤكل على طول. نعم ياكل باليسار ياكل معه باليسار يعني يبقى معه يعني ايش تقولون في هذه. يقول إذا رأيت رجلا يأكل باليسار فنصحته ولكنه أبى هل يجوز لي أن أبقى أو يجب علي أن أقوم؟ طيب هذا بسيط. نعم إذا إن قال لا أستطيع إن قال لا أستطيع قال لا استطعت. نعم نصحه فأبى بعد هذه المرة إن كان يعني هذه عادة فلا والله كلكم تحبون بطونكم. هل يكلمه أليس هذا حراما؟ طيب الجلوس مع فاعل الحرام يجوز ولا ما يجوز؟ طيب نعم احسنت يقيمه ان كان يستطيع هذه تمام. طيب لكن اذا كان ضيفا فهل من اكرامه ان يقيمه؟ اقول نعم انا ما اقمته وهو مستحق الاكرام. أنا أنهاه عن المنكر وهو يأبى إلا يفعل المنكر في بيتي أقيمه. أما إذا كنت لا أستطيع أن أقيمه فأنا أقوم. هذا هو الذي يقتضي القواعد لأن الأصل من المحرم يجب أن تنهى عنه فإن انتهى صاحبه وإلا فقم فإن لم تفعل ما بهاك يقوم عنه يكون عنه يجب الله يرزق ثاني من محل ثاني. يعني يجوز ياكل بعده. يجوز ياكل بعده. لا ما هو. نعم. أحيانا صار يبغض الباب كأنه يعني يصرح بشيء ويسوق الحديث النهي في الباب الأكل متكئا والحديث النهي. وأنا يقول الحديث باب النفخ في الشعير ويجيب الحديث يسوقه في الأذن في النفخ. كيف الأذن؟ أحيانا كثير الباب. أي ما قال باب ولكن متكئا يعني ما حكمه؟ والحديث يشوف الحديث بالنهي. هذه يبين حكم. في أبواب كثيرة ما في شيء يعني. الحكم سواء كان بإثبات الترجمة أو بنفس الترجمة. نعم. أي نعم. هذا التلفون. لا يا أخي. أنت المسؤول يا مصطفى. اثنين يلا.